السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يقول: خوارم المروءة إلى ماذا ترجع؟ لأنه قد تكون خوارم المروءة مختلفة من بلد إلى بلد، مثل تداول بعض أهل العلم أن من نظر خلفه وهو يمشي في الطريق بكثرة فقد سقطت، فقد أتى خارم من خوارم المروءة. لكن هل يطبق هذا الآن؟ خوارم المروءة هي ما ينتقد على الشخص من قبل الأسوياء الذين سلمت فطرهم، وهي تختلف من بلد إلى بلد، وهي في الأصل لا تتناولها النصوص بالمنع، لكن الناس يعيبون على فاعلها، كالأكل في الأسواق مثلا، أو سرعة المشي، أو غير ذلك مما يعاب به الإنسان من الجري من غير حاجة، أو حاسر الرأس في بلد اعتاد الناس ستر رؤوسهم، أو يمشي في على هيئة لا تناسب مثله، كالشيخ يمشي مشية الصبيان أو العكس. كل هذا ما يخرم المروءة عند أهل العلم، وليس لها ضابط، إلا أنها مما يعاب على الإنسان في بلده ولو كان سائغا في بلد آخر، وهي تختلف باختلاف البلدان والأزمان والأشخاص. يقول: هناك حديث في زيارة نصارى نجران للنبي عليه الصلاة والسلام، جاء وفد منهم في سنة الوفود سنة 9، يقول: وآذن من النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالصلاة في المسجد، فما تخريج هذا الحديث وصحته؟ أما زيارتهم عام الوفود فهذا أمر معروف، وأما إذنه بالصلاة لهم في المسجد فلا أعرف. دخول الكافر المسجد للمصلحة الراجحة يقرر أهل العلم أنه لا بأس به، لا سيما إذا رجي إسلامه، مثل ثمامة بن أثال حيث ربطه النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد ليرى ما عليه المسلمون من تسامح وحسن خلق وفضل في التعامل، وهذا حقيقة مكنه من الاطلاع على ذلك من كثب ومن قرب، بحيث في النهاية أسلم. يقول: إذا قلنا إن الصحابة كلهم عدول، فكيف نجيب عمن يقول إن الخوارج كانوا من الصحابة؟ وعلى قول شيخ الإسلام إنهم لا يكفرون فهم مبتدعة، أي الخوارج، وأيضا من الصحابة من زنى وشرب الخمر، فإذا كان التوثيق قد يسقط بخوارم المروءة فكيف بالكبائر؟ على كل حال، الصحابة بشر وليسوا بمعصومين، وتقع منهم الهفوات، لكنهم يوفقون للتوبة منها والإقلاع عنها، على أن ذلك نادر جدا منهم. فجميع حوادث الشرب والزنا في عهده عليه الصلاة والسلام لا تتجاوز أصابع اليد، يعني وقائع الزنا كلها 5 في مجتمع متكامل، فالخمس حقيقة بالنسبة لكثرتهم، بالنسبة لأكثر من 100,000، هذه يسيرة، لا شك أنها يسيرة. والمجتمع إذا كانت نسبة الرذيلة فيه نادرة جدا، هذا مجتمع طيب، ولا يوجد مثل مجتمع الصحابة. وقع من بعضهم ما وقع ووفق للتوبة بسبب شرف الصحبة، ولما جاء في مدحهم من نصوص الكتاب والسنة، فالنصوص قطعية في مدحهم والثناء عليهم، وكانوا وقع منهم ما وقعهم في الجملة ليسوا معصومين، لكنهم يوفقون للتوبة لشرف الصحبة. من يقول إن الخوارج كانوا من الصحابة، أصلهم الذي قال عدل يا محمد، وقال النبي عليه الصلاة والسلام إنه يخرج من ضئض هذا الرجل رجال تحقرون صلاتكم عند صلاتهم إلى آخره، فالذين يخرجون من ضئضئه، ولا يبعد أن يكون منافقا هو وليس من الصحابة. وكونهم يخرجون من ضئضئه، نعم الخوارج ظهروا في وقت الصحابة لا في وقت النبي عليه الصلاة والسلام، فالذي يتهم النبي عليه الصلاة والسلام بعدم العدل منافق، وهذا حال نسأل الله السلامة والعافية. والخوارج يختلف أهل العلم في تكفيرهم، شيخ الإسلام ينقل عن جمهور السلف أنهم لم يكفروهم، وعلى كل حال هم ليسوا من الصحابة، وإن خرجوا من ضئض رجل كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، والذي يغلب على الظن أنه من المنافقين لأنه متهم للنبي عليه الصلاة والسلام. وعلى قول شيخ الإسلام أنهم لا يكفرون فهم مبتدعة، أي الخوارج، وأيضا من الصحابة من زنى وشرب الخمر، فإذا كان التوثيق يسقط بخوارم المروءة فكيف بالكبائر؟ ذكرنا أن مثل هذا لا يضر، يعني مثل الذنب إذا تيب منه فإنه لا أثر له، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، تعود إليه العدالة. يقول السائل من أثيوبيا: هل هناك رواية بحلق الشارب تثبت، وهل هذه الرواية وصلت مالك؟ على كل حال مالك يقول أنه مثلى، والرواية عند النسائي بسند لا بأس به. يقول بعد سؤالي: هو أن أخي يريد منه أن أشتري له أسهم بالتقسيط باسمي وبيعها نقدي، ثم يقوم بأخذ المبلغ النقدي له ويستفيد منه في بناء عمارتي، ويقوم بسداد المبلغ والأقساط عني، لأنه لا يستطيع فعل ذلك حيث أنه قد أخذ أقساط سابقة ولا يسمح له البنك بأقساط جديدة، علما بأن هذه الأسهم من الأسهم المباحة اتحاد الاتصالات، لأنه حكم بإباحتها. على كل حال العقود التي لها ظاهر وباطن لا شك أنها تفضي إلى الشقاق والنزاع، تفضي إلى الشقاق والنزاع. فمثلا هذا الذي أخذ من البنك اشترى أسهم من بنك، والبنك يذكر في عقوده أنه إذا مات المدين يعفى عنه، فإذا أخذ باسم غيره والتسديد عليه، وهذه مسائل واقعة حصل فيها شقاق كبير، حصل فيها شقاق كبير، فمات الذي باسمه القرض وبقي المدين الحقيقي وعفي عنه باعتبار أنه هو المطالب لدى الجهة، وبقي المدين الحقيقي موجود، هل يسدد أو لا يسدد؟ ها؟ والبنك سمح له. على كل حال عموم العقود التي لها ظهر وبطن تفضي إلى النزاع والشقاق، وكثيرا ما يحصل الإنكار في مثل هذه العقود، فالأصل أنها لا تجوز. وأما فتواه باتحاد الاتصالات وأنها مباحة ففيها نظر. السائل من ألمانيا يقول: ما هو القول في قول شعبة بن الحجاج ومسعر بن كدام في أهل الحديث: يا أهل الحديث إن هذا الحديث يشغلكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ وكيف نجمع بين هذا وبين قول الإمام أحمد لما سمع أحدهم يتكلم بأصحاب الحديث فنفض ثوبه وقال زنديق؟ لا شك أن أهل الحديث، أهل الحديث هم الطائفة المنصورة، هم الفرقة الناجية كما قال الإمام أحمد وغيره، فإن لم يكونوا أهل الحديث فمن هم؟ وهم أقرب الناس إلى السنة والعمل بالسنة. وأما قول شعبة ومسعر فهذا محمول على من اشتغل بالحديث بجمعه من طرقه وشغله هذا عن العمل، شغله عن العمل. كثير من الناس ظاهر الفعل عنده أنه خير وفضل ويمدح به، لكن تجد هذا العمل يشغله عن الواجبات أو يشغله عن المندوبات التي هي أفضل منه، فماذا يقال في حق مثل هذا؟ ومن خلال الواقع نظر بعض طلاب العلم المغرمون أو المغرمين بجمع الكتب، تجد مثلا مفتون بجمع الكتب، وجمع الكتب يحمله أحيانا على أن ينشغل بهذا الجمع ما هو أهم منه من التحصيل، كما قال ابن خلدون: كثرة التصانيف مشغلة عن التحصيل. والجمع الكتب في الأصل مذموم ولا محمود؟ محمود بلا شك، لكن إذا شغلك عما هو أهم أحيانا يخشى أن تفوت البيعة أو الصفقة، أو تذهب الكتب التي جاء بها الكتب نفيسة ونادرة لا توجد في الأسواق، وذكر أن تركت عالم مثلا، فلو صلى في مسجده أو عند بيته يمكن يسبق إليها وتفوته، فهو يسعى أن يصلي في أقرب مكان ثم تفوته الصلاة. هذا يحصل لمن انشغل بالجمع، فإذا صده هذا عن الصلاة وعن ذكر الله وعما هو أهم لا شك أنه يذم من هذه الحيثية. إذا أورد ابن حبان رجلا في الثقات هو وثقه، وأورد رجلا آخر ولم يوثقه، فهل هما في مرتبة واحدة؟ لا شك أن المراتب مختلفة، فمن نص على توثيق ابن حبان فهو ثقة، ومن ذكره مجرد ذكر فإن كان من شيوخه الذين خبرهم وعرفهم فله شأن عنده، وإن خرج له في صحيحه قوي أمره، وإلا فمجرد ذكره في الثقات على شرطه، ويدخل في شرطه الواسع من لم يعرف بجرح، فالمستور يدخل في تعديله. عندنا حديث مرسل قد جاء من طريقين، فهل يقوى بهما أم له شروط؟ إذا كان يرويه غير رجال المرسل الأول، إذا كان المرسل الثاني يرويه غير رجال المرسل الأول فهو يتقوى به كما تقدم بكلام الإمام الشافعي. ما حال حديث يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله؟ أكثر أهل العلم على تضعيفه، والإمام أحمد يرى أنه لا بأس به، لا بأس به يعني بدرجة الحسن. وعلى كل حال إذا صح يحمل على إيش؟ على أن ما يحمله الفساق لا يسمى علم، ليس بعلم في الحقيقة، أو يكون معناه حث العدول الثقات على حمل العلم وعدم ترك الفرصة لغيرهم من الفساق أن يحملوا العلم الشرعي. وغاية ما هنالك أن يكون معناه ليحمل كما جاء في بعض الطرق بلام الأمر. في تعارض الجرح والتعديل ذكر الجمهور أن الجرح مقدم، الجرح مقدم لأن الجارح لا يكذب المعدلين، لا يكذب المعدلين ولكن يوافقهم ويقول اطلعت على ما لم تطلعوا عليه. وذكر الحافظ ابن حجر أن، والحافظ ابن حجر له في ذلك مذهب كما تعلمون، أن الرجل إذا ثبتت له مرتبة سنية فلا يزحزع عنها إلا بأمر جلي. يقول وأنا ليس سؤالي في الجرح أو التعديل، ولكن سؤالي فيما تعارضت مرتبة كان يقول في رجل ثقة وآخر يقول فيه صالح الحديث وحسن الحديث، أو شيخ وأحد العلماء يجعله في مرتبة الاحتجاج وآخر يجعله في مرتبة الاستشهاد، والذان تعارض كلامهما من أئمة الشان ليس لأحد منهم فضل على آخر حتى أرجح كلامه على الآخر، فلا أدري هل أبقيه على مرتبة الثقة ولا أنزله إلى مرتبة الاستشهاد أم ماذا. تعارض الجرح والتعديل باب كبير، كبير جدا في هذا الشأن، وله قواعده وضوابطه عند أهل العلم، ويأتي هنا إذا تعارض الجرح والتعديل قدم الجرح. وقدموا الجرح، لكن إن ظهر من عدل الأكثر فهو المعتبر على ما سيأتي، ويطلب تفسير الجرح، فإن فسره بما خفي على المعدل فإنه حينئذ هو المعتبر هو المقدم. يقول هذا من الإمارات، يعني صغار الصحابة الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لم يكونوا متحملين، هل روايتهم تكون مرسلة؟ والثاني المخضرم حديثه منقطع أو مرسل؟ ذكرنا بالأمس أن الصغار من الصحابة الذين ليس لهم إلا مجرد رؤية كمحمد بن أبي بكر على خلاف رؤيته، وهل مثله يرى أو لا يرى؟ لا أدرك من حياة النبي عليه الصلاة والسلام إلا 3 أشهر. مثل هذا في ثبوت الصحبة له نظر عند أهل العلم، والمسألة خلافية، لكن حديثه مرسل ولا يقبله من يقبل مراسيل الصحابة. وأما المخضرمون فحديثهم مرسل لأنهم معدودين في طبقة كبار التابعين. يقول هذا بعد من ألمانيا، وبعد أطلب الإفادة في قبول المحدثين رواية المرأة، والله عز وجل يقول في كتابه الكريم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان من ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما وتذكر إحداهما الأخرى. رواية المرأة مقبولة اتفاقا، وشذ من لم يقبل رواية المرأة. وأحاديث أمهات المؤمنين كتب السنة طافحة بها، حتى قبول رواية الأمة، قبول رواية الأمة وقبول رواية العبد، حديث بلال مقبولة، حديث بريرة في الصحيح، فهذا مما تختلف فيه الرواية عن الشهادة. ما حال ابن لهيعة؟ حال ابن لهيعة جماهير أهل العلم على تضعيفه، وهم منهم من وثقوا 13 من أئمة هذا الشأن كلهم ضعفوه ووثقه بعضهم، ومنهم من يفرق بين رواية العباد لعنه فيقويها بخلاف رواية غيرهم، ومنهم من يفرق بين حاله قبل احتراق كتبه وبين حاله قبلها. وعلى كل حال المرجح تضعيفه. الحديث الذي يأتي من طريقين بصحابي واحد أقوى أم الحديث الذي يأتي من طريقين وصحابيين مع ذكر اسم كل منهما؟ يعني هل المتابعة أقوى أم الشاهد؟ المتابعة أقوى أم الشاهد؟ لا شك أن الذي يتضافر على روايته أكثر من صحابي أقوى من يتفرد به واحد منهم، وإن كانوا كلهم ثقات عدول، فحديثان أقوى من حديث. الحديث الذي يأتي من طريق صحابيين هما من صحابي هما أكثر من حديث، بخلاف ما يأتي عن صحابي واحد وهو حديث واحد ولو تعدد الطرق إليه. يقول: ذكر الصنعاني رحمه الله في رسالة له في تعريف العدالة بأنها ملكة تحمل على ملازمة التقوى. هذا كلهم ذكروا، كلهم ذكروا هذا، عدالة تحمل، ملكة تحمل على ملازمة التقوى، يعني فعل المأمورات واجتناب المحظورات. ملكة يعني صفة، هيئة ثابتة راسخة، لا ليس أمره متذبذب ولا متردد، على ملازمة التقوى النسبية، لا يعني أنه معصوم، لكنه إن حصلت منه أفوة بادر بالتوبة منها، لأن هذا لا تكون إلا للمعصومين، لا ليس الأمر كذلك. هذا قول معتبر ومعتمد عند أهل العلم، لأن من لا يلازم التقوى بل يخرج عنها إلى المعاصي هذا فاسق، ورواية الفاسق يجب التثبت فيها. يقول: لو أعدتم لنا شرح قول الناظم فإن يقل فالمسند المعتمد فقل دليلان به يعتضد، فإن يقل فالمسند المعتمد فقل دليلان به يعتضد. بعضهم يقول: إذا اشترطنا لتقوية المرسل أن يروى من وجه آخر مسند، يقول: ما الفائدة من المرسل إذا وجدناه مسندا، إذا وجدناه مسند سند متصل، ما الفائدة؟ وجود المرسل مثل عدمه، والحجة في المسند، فالمسند المعتمد فقل دليلان به يعتضد. المسند حجة قائمة بذاته برأسه، لا يحتاج إلى مرسل، والمرسل عرفنا صحته لما وجدنا مما يدعمه من الحديث المسند، فيكون في المسألة دليلان لا دليل واحد. يقول: أليس قولهم علفتها تبنا وماء باردا، وقولهم وزججنا الحواجب والعيون من المجانسة اللفظية مثل قول عمر نعمة البدعة؟ لا، هذا ليس من المجانسة اللفظية، لأنه لا بد له من تقدير. علفتها تبنا وسقيتها ماء باردا، وزججنا الحواجب كحلنا العيون، هذا ليس مثله. ما الفرق بين المرسل والمدلس، وما حكم مراسيل الحسن؟ مراسيل الحسن مضاعفة عند أهل العلم، لأنه يرسل عن الثقات ويرسل عن الضعفاء، فمراسيله مضاعفة. وأما الفرق بين المدلس والمرسل، فالمرسل إن كان القصد به المرسل الجلي الذي استقدم شرحه فهو ظاهر، فالمرسل ما يرفعه التابعي للنبي عليه الصلاة والسلام، والمدلس ما يرويه الراوي عن شيخ سمع منه ما لم يسمعه منه، أو شيخ لقيه ولم يسمع منه ويروي عنه مباشرة دون واسطة ويسقط الواسطة، وهو إرسال لك أو تدليس، وهذا سقط خفي. وسيأتي شرحه إن شاء الله تعالى، والتفريق بين المدلس والمرسل الجلي والمدلس والمرسل الخفي. يقول: قررتم في الدرس السابق أن قول الصحابي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا حجة، وأنه مرفوع عند الجمهور، أنه لم يخالف في ذلك إلا داود الظاهر وبعض المتكلمين، وفي هذه النسبة إلى داود نظر ظاهر لكل ناظم غير متعصب ولا مكابر. وبيان ذلك من وجوه: الأولى أن الحافظ العراقي لما ساق المسألة في شرحه على الألفية قال: إلا ما حكي عن داود الظاهر، فلم يجزم بهذه النسبة، ما يدل على أنه لم يقف على كلام داود، علما بأن مصنفات الإمام داود فقدت في وقت مبكر ولم يبق منها شيء كما في تاريخ الأدب لبروك المان. ثانيا أن الإمام داود حكي عنه التوقف في هذه المسألة كما في الإبهاج في شرح المنهاج للسبكيين. ثالثا أنكر ابن بيان القصار هذا الرأي المنسوب إلى داود، وهو من أهل الظاهر، وحكى عنه خلافه كما في المسودة. قلت: وهذا القول الأخير لعله الأصح نسبة إلى داود، لأن ناقله الظاهري المذهب وأهل مكة أدرى بشعابه، وصاحب الدار أدرى بما فيه. هذا ما ظهر لي في هذه النسبة، وأنا أعرض هذا الكلام بين المجل معرفة خطائي من صوابه، ومنكم أتعلم وأستفيد. بارك الله فيكم. أما كونه ينسب لداود، هذا منسوب لداود في كتب مصطلح الحديث وكتب أصول الفقه، أما كونه يصدر بصيغة التمريض لا يعني أنه ثابت أو غير ثابت، فهم لا يعتمدون في هذا على الثبوت وعدمه، لكن كونه ينقل في كتب المصطلح وكتب الأصول لا يعني أننا نجزم بثبوته عنه، لكن ماذا يضيره أن ينسب إليه هذا القول إذا لم يقل به. وعلى كل حال كون كتبه نسب ضاعت لا يعني أن أقواله ضاعت، يعني كون كتبه فقدت لا يعني أن الأقوال فقدت، وكون واحد من الظاهرية ينفي عنه هذا القول لا شك أنه أدرى بمذهبه، لكن يبقى أن القول إذا كان شديد الضعف وضعفه ظاهر فنفي التابع له عن متبوعه دفاعا عن نفسه قبل إمامه لا يعني أن كلامه هو الراجح، فالمثبت مقدم على النافي. مسألة مهمة ومرتبطة بالدرس الماضي ولعلنا ننتبه لها، وهي مسألة تقوية المرسل بالمتصل، وفيه البيت الذي شرحناه آنفا: فإن يقل فالمسند المعتمد فقل دليلان به يعتضد، يعتضد المرسل بالمسند، وهذا فيه تقوية للمسند بالمرسل والعكس. هذا ظاهر كلام الإمام رحمه الحافظ الناظم، ظاهره أن المسند يتقوى بالمرسل، وكما أن المرسل يعتضد بالمسند. وكثيرا ما نجد أهل العلم يعلون المسند بالمرسل، يعني يروى الحديث مسندا ويروى مرسلا، فتجدهم يقولون المرسل أصح، المرسل أصح، فهم يعلون المسند بالمرسل ولا يقولون دليلان، ولا يقولون هما دليلان، فدل على أنهم قد يعلون المسند بالمرسل. وفي هذا ما سيأتي إن شاء الله تعالى في تعارض الوصل والإرسال، ما الذي يقدم منهما. وأما كونهم يعلون فهم يعلون، كون المسند يعتضد بالمرسل والعكس هذا أيضا موجود في كلامهم، وليست هناك قاعدة مضطردة لهم في ذلك. فإذا دلت القرائن على أن المرسل محفوظ، وعلى أن المسند محفوظ، وأنه جاء من وجه مرسل وجاء من وجه مسند، وأنه أحيانا يرويه بواسطة وأحيانا بغير واسطة، وأحيانا يذكر من حدثه وأحيانا لا يذكر من حدثه، وكلاهما محفوظ، يعتضد أحدهما بالآخر. أما إذا دلت القرائن بأن الخبر المسند غير محفوظ وأن المرسل أصح منه فيعل به حينئذ، ويأتي إن شاء الله تعالى بحث هذه المسألة في تعارض الوصل والإرسال مع الوقف والرفع إن شاء الله تعالى. سم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الحافظ رحمه الله تعالى: المنقطع والمعضل. وسمي المنقطع الذي سقط قبل الصحابي به راو فقط، وقيل ما لم يتصل، وقال بأنه الأقرب لاستعمالا. والمعضل الساقط منه اثنان فصاعدا، ومنه قسم ثاني: حذف النبي والصحابي معا ووقف متنه على من تبع. حذف النبي والصحابي معا ووقف متنه على من تبع. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله تعالى بعد أن انهى الكلام على المرسل وما يرفعه التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أعقبه بالمنقطع والمعضل، ويشمل الجميع الانقطاع بعمومه وعدم الاتصال الذي هو قادح من القوادح في صحة الخبر. فقال رحمه الله تعالى: وسمي بالمنقطع، سمي أيها الطالب بالمنقطع الذي سقط، يعني من إسناده، قبل الصحابي به، أي بالسند، راو فقط. فالمنقطع هو ما سقط من أثناء إسناده، هو ما سقط من أثناء إسناده راو فقط، أو أكثر من راو في أكثر من موضع. ما سقط من إسناده راو، من أثناء إسناده راو، أو أكثر من راوي في أكثر من موضع. فما سقط من أثناء إسناده يخرج ما سقط من منتهى إسناده من جهة الصحابي،